بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أبنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل باب زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على عروش بطائنها من استبرق وجنة النسيجة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن من قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآيات من سورة الرحمن وهي سورة مكية، والسورة المكية تعالج وفيها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على عباده. في أول السورة قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشيء بسدان السماء رفعها ووضع الميزان ألا تقعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالإله. هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، ومن جملة ذلك النعم التي تكون يوم القيامة في الآخرة من النعيم للعين وفيها كل شيء. فقال في هذه الآيات ولمن خاف مقام ربه. ولمن خاف مقام ربه، إيه خاف مقام ربه؟ أولا وحد الله سبحانه وتعالى، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، وآمن بالله والملائكة والكتب والرسل وآمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدى الصلوات الخمس والنوافل والزكاة وأطاع الله، فهذا هو لمن خاف مقام ربه. ها؟ هذا خاف مقام. إيش له؟ قال من خاف ربه جنتان. الجنة أصل في اللغة العربية البستان، لكن هنا المراد به جنتان، جنة دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على، فهذه جنتان وصفها وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. الجنة الأولى يعني هي وما فيها من أواني كلها من ذهب، والجنة الثانية فيها هي وأوانيها وما فيها كلها يعني من الفضة، ويقول العلماء الورق، والورق هو معنى الفضة، ولا يعني مثلا واحد يقراها الورق فهذا غلط يعني، الورق ما يكتفي، الورق معناه الفضة. فقال هنا ولمن خاف مقام ربه، من امتثل أمر الله وأطاعه وامتثل أمره وعبده حق عبادته وآمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النعيم ومن نعيم القبر ومن عذاب القبر إلى غير ذلك، كل ما ثبت هو آمن به، فهذا له جنتان. الجنة الأولى نعم هي آنيته وما فيها من الذهب، والجنة الثانية آنيته وما فيها كلها من الإيه من الفضة والورق، فهذا يعني لمن خاف مقام ربه جنتان. وهذه الجنتان فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، وصف الله تعالى فيها في كتابه فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فالجنة الأولى لمن؟ للمقربين، التي هي من الذهب وهذا. والجنة الثانية لأصحاب الجنة، وقد ذكر الله تعالى في كتابه في السورة التي بعدها نعم بقول الله تعالى أزواج ثلاثة أصحاب اليمين وأصحاب الشمال نعم والمقربين، فهذول هم إيه الذي إيه ينال. فالأولى للمقربين، وهذا ذكره الله في السورة التي إذا وقعت الواقعة نعم في جنات يعني ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطاف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ثم يعني القرآن دائما يبين يعني سبب دخول الجنة بالعمل، دائما يقول بما كانوا يعملون هنيئا لكم بما كنتم تعملون. فسبب دخول الجنة التوحيد مع العمل الصالح، فيجي إنسان بالتوحيد ما يجي بالعمل الصالح هذا فيه خطورة، قد إيه ما يدخل الجنة مع الداخلين الأولين. ولكن جاء في أحاديث عن رسول الله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان نعم مآل إلى الجنة، فلا يدخل مع الداخلين الأولين. فهذا يعني تقريبا. ثم ذكر أصحاب اليمين، فهذه معناه يعني ولمن خاف مقام ربه جنتان نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني فبأي آلاء يعني نعم ربكما تكذبان. من المراد تكذبان؟ الإنس والجن، وهذا فيه دليل على أن الجن إذا آمنوا بالله وآمنوا برسوله واتبعوه نعم فإن لهم إيه الجنة، فإنه عملوا أعمال صالحة، وهذا يعني يبين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ذوات أفنان، ذوات أفنان معناه الشجر اللي فيها ذوات أفنان يعني غصون كده متنوعة هذا شيء ذوات أفنان يعني أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فيها من الثمار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وثم ثمار الجنة دائمة مستمرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، بخلاف مثلا ثمار الدنيا في بعض الثمار تكون في الشتاء نعم، في بعضها تكون في الصيف، في مرة مثلا شخصية كبير مثلا أمير أو حاكم أو هذا يطلب مثلا من المطبخ حقه يعني طعام، فيجوا الخدم حقهم يدوروا في السوق ما يحصل، أما في الجنة لا هذه مستمرة دائمة أبدا ما يعني لها تغير ولا ممنوعة ها. فقال ذوات أفنان فمعنى أي أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة، هذا تقريبا. والنضرة معناه الحسن والجمال، أشجار الجنة في مرات شجرة تجد في بستان ناشف ما في لا ثمر ولا في شيء وحتى الورق يتساقط إذا جاء البرد، فهذه لا هذه مستمرة إلى. ثم بعد ذلك برضو قال فبأي آلاء ربكما يعني نعمكما تكذبان. ورسول الله لما قرأها على الجن قالوا إيه لا بشيء يا ربنا نكذب، ولما قرأ على أصحابه صلى الله عليه وسلم سكتوا ما عرفوا، فقالوا إن قرأت على الجن وقالوا، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استمع إلى الجن، وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز من الأرض وليس من دون أولياء. واستمع هؤلاء الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخلة بين مكة والطائف، وسمع الرسول يقرأ القرآن، والسبب في ذلك هم يعني كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يصعد الشياطين بعضهم على بعض حتى يصل إلى السماء ويدخل إلى السماء ويستمع إلى السماء فيسمع مثلا شيء من الوحي التي أمر الله به جبريل أو غيره فينقلها إلى من تحته والثاني إلى. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وخصوصا لما بعث منعوا من ذلك فساروا يفتشوا إيش السبب فسافروا حتى جاءوا يعني قالوا قلوحي لي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا وغضا وأنه كان فكان هذا نعم ذوات أفنان يقول ظل الأنصار الأغصان على الحيطان ألم تسمع قول الشاعر ما هاج شوقك في هديل حمامة تدعى على فنن الغصون حماما ومعلوم الطيور والحمام كيف هذا يغني وهذا بصوته والثاني يجاوب الذكور والإناث وهذا ومعلوم الشعر يعني له فوائد وهو ديوان العرب بعد ثم قال فيهما عينان تجريان فيهما يعني في هاتين الجنتين التي هي لمن خاف مقام ربي التي أحدهما من الذهب هي وانيها والثانية من الفضة تجريان وهذا معناه الأنهار اللي فيها النهر الأول تسنيم جاء في كتاب الله في سورة إلى من تسنيم في سورة الدهر والثانية السلسبيل وهذه أنهار ماشية دائما فهذه هي فيهما عينان تجريان إيش العينان يعني جاء في كتاب الله أنها التسنين والسلسبيل هذه فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال فيهما من كل فاكهة زوجان زوجان يعني صنفان زوجان معناه إيه صنفان وموجود يعني والآن في عصرنا هذا يعني تقريبا أصبحوا يعني يلقحوا الثمر الفلاني مع الثمر الفلاني الذكر مع الأنثى فيتجيب ثمر إيه يعني نوعا أقرب إلى الثاني لأن تقدم إيه العلم والطب والهذا أشياء يعني موجودة الآن ففي الجنة بخلاف مثلا في الدنيا يعني قد يأتي لا قال الله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة يعني في بعض الثمار لو أن إنسان أراد بعض الفاكهة في بعض الأوقات مثلاً في الشتاء معروف في الشتاء في مثلاً بعض الفواكه في الصيف في بعض الفواكه يجي يدور ما يجدها فلا هذه لا مقطوعة ولا لا مقطوعة يعني تنقطع وقت ولا ممنوع عن إيه أصحاب الجنة التي هو هذا لمن خاف مقام ربه جنتان التي هي أحدهما الذهب والثاني من الورق الفضة لا تكون إيه مقطوعة أبدا فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم بعد ذلك قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق يعني أهل الجنة المراد به بالاتكاء هنا الاضطجاع ينام لأن الإنسان لما يكون مرتاح يعني قد يضطجع ينام على والاضطجاع هذا وقد بعد ذلك في هناك سرر مزينة بإيه بالذهب وبالفضة وبالأشياء الجميلة جدا فهذا وبعضهم قال يعني إيه التربع لأنه أحسن جلسة في الإنسان هو إيه التربع أحسن من لما يجلس مثلا على ركبتيه كده لما يجلس على ركبتيه هذه ولكن التربع فهذه جلسات يعني لأهل الجنة في إيه متكئين على فرش بطائنها البطائنها معنى ذكر البطائن معناه يعني ما يكون ايه في الخلف مثلا زي المسند او الكنبه الان تجد ايه القماش اللي يكون من هنا ما هو زي القماش الداخلي فالله ذكر ايه بطائنها من استبرق من الايه من الحرير طيب اذا كانت اذا البطائن من الاستبرق يصير اللي في الداخل هذاك يصير ايه يعني إذا كان هذا يعني في الدنيا هنا عندنا في مثلا المثل منه بعشرين ريال يصير هذاك بمئة ريال الداخل هذا يكون أحسن هذا ما يسبب ومثلا المسارد حقتهم والفرش اللي في الجنة يعني البطائن من الاستبرق يعني من الحرير ايه السخين يعني. فإذا كان كده فإذا الثاني هذا يكون ايه اعظم من ذلك او اشد من ذلك. فذكر بس انسان ما قال يعني هذا. فإذا كان هذا كده فالثاني من باب اولى ان يكون ايه هذا السبب. وجن الجنتين جنى معناه يعني ايه الانسان يكون في بستان ويمشي في البستان فيرى مثلا فاكهة من الفاكهة يريد ايه ان يطلبها او يكون جالس في مكانه فيرى مثلا فاكهة من الفواكه نعم فيطلب من الله أن هذه الفاكهة تنزل إليه نعم. أو طعام يطلب إيه طعام ويجي هذا الطعام أمامه يأكل منه ثم بعد ذلك ينقله الخدم لأن ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى ولدان يا الذين يخدمون ايه اهل الجنه ويطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ها يسقوهم ايه الخمر وخلاف خمر الأدل لا يصدعون يعني ما يصير ايه مع صداع من الخمر بخلاف خمر الدنيا اما خمر الدنيا فيه صداع هذا ما في ايه صداع ولدان باكواب واباريق وكاس معين لا يصدعون وهنا باكواب واباريق الأباريق إيه الذي له عروة هذا إيه يسمى يعني في القرآن أباريق يعني غير على ترتيبنا نحن مثلا الكاس اللي فيها يد كده هذه تسمى أباريق وغير الآن نحن يعني هنا في الدنيا أظن في يعني خلاف في هذا فرأيهم من السبرق وجنى الجنتين جان الجنى معناه ما يجنيه الإنسان من البستان فإذا مشى في بستان أو في الجنة ورأى فاكهة إذا أحب أن تأتيه بنفسها تنزل من هناك وطعام أو طير كان يطير في السماء ورأى وحب أن يأكل منه ما يشوف إلا هذا الطير نعم في وعاء هذا أمامه وهذا نعيم يعني عظيم جدا ولا ينال إلا بالأعمال الصالحة فبأي آلاء ربكما ثم قال فيهن قاصرات الطرف فيهن يعني في ايه في الجنتين هذين فيهن قاصرات الطرف ايش هي قاصرات يعني نساء الجنة نساء الجنة قاصرات الطرف مثلا قد يكون في الدنيا هنا رجل متزوج مرأة وهو رجل كبير في السن او هي ما ترغب فيه تنظر الى ايه الرجال الاخرين هذه لا يعني ترى زوجها هذا الذي أعطاها الله إياها نعم أحسن شيء وأحب إنسان إليه فهو يحبها محبة عظيمة وهي تحبه محبة ولا ترى أن أحدا في الدنيا أفضل منها في مع زوجها هذا ومع ذلك ذلك بعد ذلك يعطوها من الحور العين والحور العين هذول الواحدة منهم أفضل من نساء الدنيا حتى جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواحدة منهم يعني خمارها لو اطلع على أهل الدنيا لأضاء الدنيا كلها الخمار معناه ما يتغطي به المرأة رأسها زي ما يقول فهذا يعني فنعيم إيه نعيم عظيم جدا ونسأل الله جميعا يعطينا من هذا النعيم ويدخلنا الجنة وينعمنا فيها نعم بفضله وجوده وإحسانه لا بعملنا فإن أعمالنا ما وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني في أحد يدخل الجنة بعمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يدخل الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته لكن سبب دخول الجنة العمل واحد يقول لا أنا ما يعمل ما يوحد ما يصلي ما يصوم ما يصوم فلا بد سبب دخول الجنة هو العمل فإذا أتى بالتوحيد وأتى بالعمل الصالح دخل الجنة وإذا أتى مثلا بالتوحيد بس فقط نعم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالله والملائكة والكتب وما أعمل أعمال لا صلى ولا زكى فهو تحت مشيئة الرب ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أو ناله شفاعة ونحن ما نقدر يعني ولذلك دائما هنيئا لكم بما كنتم تعملون. كل القرآن كده موجود يعني العمل الصالح هو سبب في دخول الجنة. ولذلك في آخر الآيات هذه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما دام يا الله أنت عبدت ربك وأطعته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه وعملت لكل ما جاء فإيش المحسن إيه معك؟ هذا أنت أحسن فيكون إحسانه أعظم من إحسانك أنت. ها ها ها صراط الطرف لم يطمسن إنس قبلهم ولا جان يعني إيه يعني لم يفض بكارتهم يعني كل نساء الجنة بكر الدائم بخلاف مثلا في الدنيا الرجل لا تزوج البكر عندما يتصل بها اتصالا جنسيا في الليلة الأولى خلاص راحت البكارة. ها فهذا بكارتها دائما كل ما أراد يتصل بها ويجامعها فهي لم يتصلن إنس قبلهم ولا جن بخلاف مثلا قد يتزوج الرجل مرأة وهي على أنها بكر ويجدها غير بكر بأسباب نعم يعني كثيرا تتنوع لهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني لا بشيء يا ربنا. وهذا دليل كله على أن الجن يدخلون الجنة المؤمنون يعني الجن المؤمنون أثبت القرآن والسنة على أنهم إيه سيدخلون الجنة لما أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثلوا الأوامر فلهم مثل ما قال خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطقوا إن الله هو الرزاق بالقوة المتين. يقول قاصرات الطرف قاصرات الطرف وجاء في كتاب الله قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إيش الخمر؟ هي يعني ما تغطي به المرأة نعم رأسها وصدرها فيجب على وهذا هو تقريبا أصح الأقوال لأن القرآن يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة يجب عليها إذا خرجت للشارع نعم أن تغطي رأسها وتغطي وجهها والجيب هو هذا الجيب يعني في اللغة العربية يعني هذا يعني مدخل الثوب من الرأس هذا يسمى في اللغة العربية جيب. وإن كان الآن الجيب يعني ما الجيب اللي يحط فيه فلوسه أو كذلك يعني بعض البلاد يسموه يعني غير هذا. فلذلك يعني هذا قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جن ثم يعني نساء الجنة ورجال الجنة يعني أول سالمين من البول ومن الغائط نعم والمرأة كذلك من الحيض والنفاس وغير ذلك هذه كلها إذا أكل لابد يصفر إذا يقال يخرج منه شيء زي العرض هذا تقريبا مين اللي يفعل هذا؟ الله سبحانه قادر على كل شيء أبدا بعد ما كان وإذا أكل وإذا أكل لازم إيه الفضلات لازم تخرج خلاص يوم في يوم القيامة ما في هذا يأكل ما أكل ويشرب ما شرب نعم كله ثم بعد ذلك يخرج منه شيء زي العرق فأصبح تقريبا هو سليم ما فيه أي شيء. وهذا سبحانه وتعالى أعطى أهل الجنة هذه الأشياء ثم قال كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت معناه يعني كأنهن هؤلاء نساء الجنة كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان برضو يعني الجن وهل ثم قال هل جزاء الإحسان إلا أنت الله نعم أوجدك في هذه الجنة في هذه الدنيا وأمرك بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالامتثال لأمره وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأطعته فإذا فعلت ذلك ماذا ربنا يجازيك بإيه؟ ما دمت أنت أحسنت إلى الرب وعودته حق عبادته فهو يجازيك بإيه؟ بالإحسان. وهذا الإحسان هو إيه؟ أن يدخلك الجنة وينعمك في الجنة نعيما ما لها عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذكر الله في القرآن فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربكم ومن هو خالد في النار الثاني وسقوا ماء حميما وقطع معاه. وهنا قال في هذا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال سلة من الأولين هو قليل من الآخر، يعني الجنة الأولى التي للمقربين قليل بإيه من الناس اللي بعدها، مثلا أمثالنا وأمثال الخلمان وقلنا التابعين إن شاء الله يلحقوا الناس هذول، يعني قليل سلة من الأولين وقليل من الآخر. ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، سدر مخضود وفاء السدر معروف هذا المخضود وطلح الممضود، الطلح الممضود هو يعني الاسم اسمه ذا الموز، الموز يعني هذا الطلح الممضود. لحنا يمكن وعنا لكن أسلوب القرآن واللغة العربية هو هذا. وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ الجسام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلام. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، المراد الفرش معناه الزوجات. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عرما أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني الجنة الثانية يدخلها الأولين والآخرين، أما التي هي من الذهب هذه وهذه فهذه تكون إيه قد تكون إيه لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وللتابعين الأولين ويكون فيها. والإنسان إذا دخل الجنة يكفي، وقد حصل ذلك أن رجلا بعدما أدخل الله أهل الجنة الجنة قال يا رب أنت بس قربني إلى الجنة كده أشوفها من بعيد أنا، فلما قربوا قال له بشرف ما تطلب شيء بعدين خلاص، قال طيب ما أنا ما أطلب خلاص ما في بأس. بعدين لما شاف الجنة وشاف كمان يبغى إيه قال يا ربي قربني وبعدين ما تسأل في الآخر أخيرا نعم أدخله الله الجنة وتفضل عليه بكرمه وإحسانه وجوده، مع أنه هو عاهد الله أنه ما يسأل عن شيء لأنه شاف الشيء النعيم الذي ما له نظير فما أصعب. ولذلك وهذا أسلوب القرآن إذا ذكر ما أعده الله للمؤمنين أردفه بما أعده للكافرين وللمكذبين. ولذلك بعد ذلك أصحاب الشمال وأصحاب الشمال نعم في سموم حموم وظل محموم لا بارد ولا كريم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين يجمعون إلى ميقات يوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. شرب الهيم هذا يعني مرض يأتي في الإبل، فإذا أتى في الأم يصير الناقة تشرب موية تشرب تشرب موية إلين تموت. هذا نزلهم يوم الدين. إيش معنى هذا نزلهم؟ يعني هذا إيه ما يقدم له أول ما يدخل النار، زي ما نحن في دنيانا هنا يجي له ضيف يقدم له فنجان قهوة أو كاس من شربات، وكذلك أهل الجنة يشربوا إيه الخمر ويشربوا النعيم الآن. فلذلك وهذا أسلوب القرآن دائما، القرآن من أوله إلى آخره إذا ذكر أصحاب المؤمنين وما عدهم من النعيم وهذا أردف ذلك، مرة يقدم هدوم ومرة يقدم، لأن القرآن فيه إيه فيه الوعد والوعيد، يعني هذا تقريبا هو الذي يعني. فقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهنا في هذه اللي نحن قرأناه قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ما ذكر يعني ما يعني مر علينا أنه أعلى درجة أعلى جنة هي جنة الفردوس، ويمكن هذه الجنة التي هي من الزهر هي جنة الفردوس، لكن ما تعرض يعني المؤلف هذه، وإن جاء في الأحاديث الصحيحة إذا سألت الله فسألوه إيه جنة الفردوس فإنها أعلى الجنة. ومعلوم الجنة ذكر الله في كتابه جنة الفردوس وجنة عدن، نعم، وكذلك وجنات كذلك لإيه مثلا أبواب باب إيه الريان للصائمين، فإذا دخلوا أغلق هذا للكاظمين الغيظ. ثم جاء في الحديث الصحيح أن الجنات كم إلا في يوم القيامة 8. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الإنسان وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وجاء في صحيح الترمذي يعني في جامع الترمذي ويقول اللهم برضو يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه وجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين وجعلني من عبادك الصالحين. فإذا صلى وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان إذا نام يأتي الشيطان ويقول له عليك نوم طويل، ويعقد عليه 3 عقد، يعقد عليه 3 عقد عليك نوم فينام. فإذا استيقظ نعم ووحد الله قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام وتوضأ، أول انحلت عقده، والثاني إذا توضأ، وإذا صلى كذلك انحلت عقده الثالثة وأصبح طيبا نشيط النفس العلماء. وإذا كان ما فعل هذا أبدا، بعض الناس مثلا ينام ولا يقوم إلا تقريبا يعني بعض طلوع الشمس أو بعض مماضي نصف النهار ولا صلى ولا أدى، تجد إيه يعني لو كان له عمل مثلا موظف تجد إذا راح العمل ما في يتضارب مع ظله، لا يؤدي على عمل تام، وهذا لأنه تقريبا ما أدى الصلاة لأن الشيطان يعني إباد. وقد جاء في الرسول وخصوصا الناس الذين يقومون الليل هذولاك عادة لهم فضل عظيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، فهؤلاء لهم يعني فضل عظيم كما هذا. والناس الذين نحن وجاء في الأحاديث برضو في الناس الخير مثلا من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل، وهذا تشبيه يعني الذي يقوم الليل يصلي 4 ركعات أو 6 ركعات ما ممتاز هذا. فأقل الذين نحن التعبانين دول ما هم أقل ما يكون يصلي الفجر في جماعة أو في وقتها، هذا يعني أقل ما يكون. وأما الذي لا يصلي أو هذا فتقريبا يعني والصلاة يعني عمود الدين، فمن حافظ عليها فهو لما سوى أحفظ ومن ضيعها فهو لما سوى. والقرآن دائما يعني تقريبا فيه الوعد والوعيد، وهذا القرآن من أوله إلى آخره إذا يكفي في ذلك أول سورة البقرة دغري ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم أولئك على هدول المؤمنون. 4 آيات بعد قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هذا الكفار. بعد ذلك قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا ويخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا. وإذا قيل لهم لا تسجدوا في الأرض، هذه 13 آية هذه في إيه في المنافق، والناس ينقسموا إلى هذه 3 الأقسام أبدا، مؤمن نعم وكافر ومنافق، والمنافق أخصهم. لذلك جاء في كتاب إن المنافقين إيه في الدنيا، إيش المنافق؟ هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، والقرآن يتحدث خصوصا في السور المدنية يعني في السورة المدنية يتحدث عن المنافقين يعني كثيرا، يعني خصوصا هذه السورة سورة البقرة هذه يمكن آيات كثيرة في آيات المنافقين وآيات هذه مرة يعني أبدا. وكذلك سورة آل عمران وكذلك النساء وكذلك سورة في آخر هناك القرآن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لك اتخذوا أيمانهم جنة. إيش يعني؟ يقول نحن إخوانكم وأحبابكم ومع ذلك إذا راحوا مع شياطين يدل زي عبد الله بن أبي بن سلول واحد يقول سمن كلبك يأكلك، يعني نحن المهاجرين دول جول عندنا وأكرمناهم وأحسنناهم الآن يعني هذا. فلذلك جاء ولده الصالح قال له يا رسول الله يعني لا تأمر بقتل أبي، أمرني أنا آتيك برأسي، أخاف بعدين تأمر واحد يقتله يجي الشيطان يقول شو هذا قتل أبوه فأروح أقتل المؤمن بدلا. وقالوا كذلك ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني اللي يقولها ايه لو في زيادة عن كفرة وكافر كان نسجل عليه، ما في يعني اكبر شيء هو ايه الكافر والكافر كفر الاكبر. وهذا يعني واذا كان النفاق في عهد رسول الله موجود كذلك في عهد غيره رسول الله موجود، لا يزال يعني النفاق موجود، نعم دائما موجود، انما قد يخل وقد يكثر وقد يكون في بلد دون بلد. أبدا. مثلا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعني ناس ممتازين ولا ولذلك ما في أعظم من أصحاب رسول الله، ولذلك جاء في كتاب الله كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالكتاب ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم. هذه يعني ما في الدرجة الأولى أصحاب رسول الله، ثم يجي التابعين ثم تابع التابعين ثم تابع، والخير موجود في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، فإن القيامة لا تقوم إلا على ناس ما في واحد يقول الله الله أبدا، كلهم خربانين في مية مية. على الساعة تقوم على هؤلاء، وأما الناس الطيبين فلذلك ثبت في الأحاديث أن الله يرسل ريحا طيبة فتقبض كل مؤمن ومؤمنة، ثم بعد ذلك يبقى الناس هم الذي تقوم عليهم القيامة ويكون شر الناس، ثم بعد ذلك يحاسب الناس. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وأن يدخلنا الجنة التي وعدها الله تعالى لعباده المؤمنين، يعني بإيه؟ بفضله وجوده لا بعملنا أبدا. ولذلك الرسول قال لا أحد يدخل الجنة بعقاله، ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي، يعني إيه؟ لأن الواحد لو أراد نعم الله عليه من لما كان نطفة إلى أن يموت هذه النعم قد إيه؟ ما حد يقول نعمة الله، يعني في نعمة إيه؟ البصاق إلا في إيه؟ في الحلقة هذه لو توقف ما يتكلم يعني أبدا. البصاق هذه زي يقول مو العلماء نهر، يعني نهر بإيه؟ في فمك. خلي عادة نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الأولاد ونعمة المال ونعمة ونعمة ونعمة، فلذلك رسول الله بيّن هذا لا أحد يدخل الجنة بعمل إلا، ولكن إيش سبب دخول الجنة والعادة هو إيه؟ العمل الصالح. كانوا يكسبون ما أسلفتم في الأيام الخالية إلى غير ذلك من الآيات التي تبين ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.